بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد أيها المسلمون، اليوم يمر عام كامل على تدنيس يهود للمسجد الأقصى، إذ بعيد ذلك انطلقت الانتفاضة المباركة التي ما زالت مستمرة في فلسطين إلى اليوم، حينما دخل النجس اليهودي شارون إلى بيت الله ودنسه مع مجموعة شرذمة من يهود في قلب العالم الإسلامي، والمسلمون يتفرجون في كل مكان. انطلق من طلق من تضحيات وجهاد في سبيل الله لتحرير الأقصى، حينئذ رفعت للخير رايته. ومع الأسف إنما وقع ما وقع من قبل أن راية الخير لم تكن قد رفعت، إنما الذي قد رفع راية الشر لدى الذي سمي مقاومة آنئذ ووطنية آنئذ. نقولها بكل صراحة ولا نخشى في الله لومة لائم، بحول الله عز وجل، انهيار الأمة الإسلامية وضعف الوجدان الديني لدى كل المسلمين إلا من رحم الله كان هو سبب تسليط العدو القليل على هذه الأمة المنتشرة جغرافيا وبشريا تكاد تغطي أعدادها رقعة الكرة الأرضية. تهان وتستضعف لأنها أهانت دين الله عز وجل، لأنها لم تتمسك بعقيدتها الصحيحة السليمة، ولم توقن بأن الله عز وجل هو الذي ينصر العباد، وإنما ينصر الناس بنصرهم الله، لا ينصر أحد إن لم ينصر الله ابتداء، إن تنصروا الله ينصركم. الكبرياء على الله عز وجل في الأرض هو الذي هزم هذه الأمة، وما زالت تطن بأذني خطب الإذاعات العربية القومية في الستينات والسبعينات، أكاد أسمعها الآن تقول بملء فيها: سنلقي بإسرائيل في البحر، سنفعل باليهود كذا وكذا. كلمات ضخمة جدا تنطلق من قلوب ضعيفة الإيمان أو ملحدة في بعض الأحيان، قومية لا دينية أو اشتراكية شيوعية. راية الشر رفعت باسم المقاومة، ما كان الله عز وجل لينصر الشر في عمل يسمى ظلما جهاد، ليس ذاك بجهاد، إنما الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأولئك ما فعلوا، كانت النوايا للمقاومين العرب في البداية نوايا شيوعية، بغين يديروا الأممية الشيوعية ويطردون الدين من كل مكان، هذه مقاصدهم، فأخزاهم الله وسلط عليهم العدو، وباءت الأمة كلها صالحها وطالحها بويلات العدو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتن تصيب حينما تصيب الصالح والطالح، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكثرة الخبث صارت إلى أن صارت رايته هي التي يقاتل تحت لوائها، هي التي يفاوض تحت لوائها، فما كان الله لينصر قوما هذا حالهم وهذا شأنهم. كبرياء عربي كاذب فارغ، تكبر على الله في الأرض، مرغه الله في التراب. احنا قلنا لإسرائيل في ذلك الزمان، وقالت الإذاعات العربية آنئذ: سنلقي بإسرائيل في البحر، ألقيهم في البحر، فألقوا بالأمة كلها في القمامة. هما اليهود أرموا الأمة في الزبالة في القمامة، لما؟ لأن الداء كان في قلوب المسلمين الذين رفعوا اللواء آنئذ، تكبروا على دين الله، تكبروا على دين الله فأخزاهم الله. وإنما ينصر الله المؤمنين بتواضعهم وبتواضعهم لله في الأرض عبادة، لأن العبادة من معانيها الرئيسة التواضع لله. لما نسجد على جباهنا نواصينا وأنوفنا؟ مناطق الكبرياء في الإنسان نضعها في التراب خضوعا لله، تواضعا لله عز وجل. بذلك ننصر وبعدم ذلك نهزم. وإنما ننصر على يهود ومن سواهم من الكفار في كل مكان بتواضعنا لله وبتكبرهم على الله الجريرة والجريمة التي أخذها الله على بني إسرائيل، هي أنهم تكبروا على الله في الأرض. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، علو كبرياء غطرسة جبروت، فكان ذلك سبب هزيمتهم في التاريخ، وسيكون ذلك سبب هزيمتهم في الحاضر والمستقبل إن شاء الله، بشرط أن تحقق الأمة التواضع لله. أخرج الإمام البخاري في صحيحه، بل ترجم في كتاب الجهاد ترجمة رفيعة، قال في أحد أبوابها: باب من استعان بالصالحين والضعفاء في الحرب. باب من استعان بالصالحين والضعفاء في الحرب، هذه ترجمة فقه من فقه الإمام البخاري. وأورد من الأحاديث في الباب حديث مصعب بن سعد قال: رأى مصعب، رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من سواه أو على من دونه. سعد الصحابي الجليل رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه شاف بل أنه قد أبلى بلاء حسنا في الجهاد من حيث النفس ومن حيث المال، قاتل بنفسه وكان من قيادات المجاهدين، فتح كثيرا من البلدان وغزا مع رسول الله وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعطى من ماله ما أعطى. فبلوا باللي راه دار واحد الخير كبير، وأن الذين لم يفعلوا فعله من الضعفاء هو خير منهم. بنوا الناس الفقراء والضعاف اللي ما عندهم فلوس وما عندهم صحة، بنوا له راه ما وصلوه شيء في الأجر. فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال ذلك بحضرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ شكون اللي جاب لك انت الخبر بأن النصر الذي نصرته في الجهاد ليس بقوة عضلاتك ولا بقوة سلاحك، ولكن بفضل الله النظر سبحانه وتعالى إلى الضعاف الذين معك فنصرك الله بهم وأعطاك من المال لتجاهد به في سبيل الله بسبب ما أنفقت على أولئك الضعاف والفقراء، وبسبب ما يملأ جيشك ودولتك وأمتك من الصالحين. إنما يجب أن ننتبه هاهنا لنفهم الحديث فهما عقديا سليما ولا نقع في الشرك. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. الاستعانة هاهنا بالمقاصد وليست استعانة تعبدية شركية، لا أبدا. هذا المعنى بحول الله عز وجل، أن الإنسان ينبغي أن يفهم بل أن يوقن بأن الله يرزقه بسبب ما ينفق على الفقراء، وأن الله ينصره بسبب صلاحه وصلاح من معه، سببية. وليس المعنى أن الفقراء هم الذين يستغاث بهم في النصر وهم الذين يستعان بهم في الاسترزاق، وإنما يستغاث ويستنصر بالله، حتى تفهم عبارة البخاري على وجهها الصحيح: باب من استعان بالصالحين والضعفاء في الحرب. فهي استعانة مقاصدية لا شركية. المؤمن خصو يعرف بأنه لما ينفق على المؤمنين الفقراء يا ربي اللي هذاك راه ماشي راه كيخرج له الفلوس، بل هو مصدر من مصادر الرزق، من تما كيجيوك الفلوس، كيجيوك الفلوس ويجيك الرزق ديالك لكونك تنفق على بني فلان والعائله الفلانيه والاخت ديالك الفلانيه والعمه ديالك الفلانيه والخاله الفلانيه ديالك واليتامى اللي كتعرفهم من جيرانك. هؤلاء الذين تنفق عليهم هم سبب رزق الله لك والتوسعه عليك. الله تعالى كيعطيك رزقهم بين يديك انت، فجعلك سببا للخير وجعلهم لك سببا للرزق. وكذلك في النصر في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله، النصر تؤتاه الأمة بسبب صلاحها وصلاح جنودها وصلاح دولتها وصلاح مجتمعها وصلاح تعليمها، فإن غلب الصلاح على ذلك فأيقن بالنصر ولا تتردد، وإن غلب الفساد والشر على ذلك فأيقن بالهزيمة من مثل ما نحن فيه. أخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم كلهم بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تتميما لحديث البخاري، هذه زيادة وتوسيع الحديث البخاري، وكلا الحديثين صحيح طبعا، أبغوني في الضعفاء، هذا نص الحديث، أبغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. اللي بغى الله سبحانه وتعالى، يعني من أراد نصره ومن أراد عطاءه فليبحث عن ذلك في فقراء المسلمين وفي صلحاء المسلمين وفي أولياء الرحمن حقا وصدقا وعدلا لا كذبا وبهتانا وزورا. هنالك تعلم من صلاحهم وأنفق على فقرائهم، تجد رزقا واسعا بإذن الله، وتجد تأييدا وتسديدا ونصرا من لدن الله. أما إذا تكبرت الأمة وتكبر الناس حكامهم ومحكوموهم، تكبروا على الله في الأرض فما سجدوا ولا ركعوا ولا صاموا ولا زكوا وتعاطوا للربا وتعاطوا للخمور، فحينئذ ائذنوا بقسم الله للعباد. أخرج الحاكم بسند على شرط مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته. تكبر الكبرياء صفة الكبر، رداء صفة لله عز وجل واسم من أسمائه الحسنى المتكبر، فإذا انتشر مثل هذا في الناس أفرادا ومؤسسات فكان ذلك علامة على أن الله سيقسم أولئك الناس أفرادا وجماعات، ربي تعالى يهرسهم يشتتهم يمزقهم كل ممزق. فمن نازعني ردائي قصمته، ما كان يمكن أبدا ولا يعقل في كتاب الله ولا سنة رسول الله أن ينصر الله أعداءه. صحيح هذه تقولوا لي اليهود والنصارى أعداء الله، ولكن إذا صار المسلم يضاهي اليهودية والنصرانية في التكبر على الله في الأرض، بدأوا المسلمين يتنافسوا مع اليهود في المفاسد وفي المنكرات، ما بقي بعد ذلك للمسلم من صفة ينصر بها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى إذا ضاعت من المجتمعات فما بقي للمسلم ما يعان به على عدوه. ما زلت أذكر خبرا أخبرنيه من أثق به من أحد الفلسطينيين 1982 لما خرجوا اليهود ومن تواطأ معهم، خرجوا اليهود الفلسطينيين من لبنان 82، حرب لبنان ديال 82، طرد الفلسطينيون تقريبا جميعا ميليشياتهم وعساكرهم وتركوا كل سلاحهم الثقيل وخرجوا على البواخر ومزقوا في الأرض اشتاتا كما مزقت بنو إسرائيل من قبل في التاريخ القديم. يحكي أحدهم يقول لما كانوا يقاتلوا هذو الفلسطينيين جالسين في الحفر يتقاتلوا مع اليهود، كان من جنودهم آنئذ من جنود ديال العرب والمسلمين مع الأسف اللي إلى عطش كيجبد داك البيدو اللي يعلقوا العسكري في الحزام ديالو قنينة الماء ملأها خمرا معمرها بالخمر يشرب في الجهاد، أو هذا جهاد ينصر عليه المؤمن على عدوه؟ أبدا، حاشا لله أن ينصر قوم هذه شيمتهم وتلك صفتهم. فإذا تحدثنا عن الاستكبار العالمي في الأرض فيجب قبل ذلك أن نتحدث عن تواضع المسلمين لله. هذه المقابلة، مش نقول ودي الدولة الفلانية تكبرت وتغطرست. نعم تكبرت، ولكن نحن أيضا ما تكبرنا على الخلق ولكن تكبرنا على رب الخلق. هذه مصيبة المصائب. فلذلك العلاج يبدأ مني ومنك ومن كل مسلم، أن نعود إلى الله صادقين متواضعين خاضعين له سبحانه، وحينئذ أيقنوا بنصر الله وبعزة المؤمنين إن شاء الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. أما بعد، فأول ما ينبغي أن نبادر إليه بعد تصحيح عقيدتنا في الله وإيماننا بأن دين الله باق، ما عمر ما يجي الخيال ديال المؤمن أن الإسلام يمكن يوقع له شي حاجة في الأرض. هذا دين الله الخالد الذي حفظه الله بحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه. وقد حفظ الكتاب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ حفظ فيه الماضي والحاضر والمستقبل إلى ما شاء الله. ولذلك فدين الله محفوظ إلى المستقبل إلى ما شاء الله. وإنما نحن، هل نحن في مستوى دين الله؟ إن كنا في مستواه فنحن محفوظون بحفظ كتاب الله. اللي يحفظ الله تعالى يحفظه، يحفظ الله يحفظك. وإن لم نكن في مستوى ذلك فمفهوم المخالفة واقع، يعني العكس ديال المعنى كما يقول علماء أصول الفقه، فمفهوم المخالفة واقع، يقع العكس، عدم الحفظ. من هنا إذن يأتي أمر ثان، وهو ينبغي أن ننظر في سلوكنا الاجتماعي، السلوك ديالنا. نتراحموا بناتنا، أبغوني في الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ما يعجبكش الحال، انت شبعان وجارك الفقير جيعان وتفتخر بذلك، عندي وعندي وعندي. سبحان الله، هذا سبب البلاء. ما ينبغي للمؤمن أن ينافس أعمامه وإخوانه وأخواله وأسرته وجيرانه ومحيطه في مثل هذا التنافس على الدنيا، التنافس على المال، التنافس على البهتان والبلاء، التنافس في من يسبق إلى النار. لا يفعل هذا إلا أحمق. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أهلينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، وثبت المسلمين في كل مكان. اللهم اهد قلوبنا إليك، وخذ بنواصينا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، واش انت يجيب لك بالك من اللي تخاف على حاجتك ترميها في البحر؟ سبحان الله، عجيب. وشكون حاجتك؟ ولدك، فلذتك بيدك، كبدة ديالك انت خايف عليها وترميها في البحر، في النيل، نهر عظيم كالبحر. والعرب تطلق البحر واليماء على النهر العظيم وعلى البحر. هذا المغامرة، هذه مغامرة من جهتين. من الجهة الأولى أن هذا اليم خلقون غير عاقل، واش البحر عنده العقل؟ هو يعني بالنسبة للحساب المادي، نتكلموا بالحساب المادي والعلم الظاهر البشري، واش البحر عنده العقل أنك تعطيه الحاجة وتصيفتها تقول لي وسير ديها الفلان ولا ديها الموضع الفلاني، تتعامل مع خلقين غير عاقل وما كاين لغة بينك وبينه. هذا إنسان، امرأة، أم موسى، وهذا بحر يهيج وله ثورات وله أمواج وله فيضان رهيب، يجرف الرطبة واليابس، يجرف الأحياء والبناء، ويهدم كل شيء حينما يفيض منذ قديم العصور إلى يوم الناس هذا. ثم بعد ذلك مع زيادة على أن هذا البحر أو هذا اليم أو هذا النهر العظيم غير عاقل، أش كتعطيه؟ كتعطيه ولدها من بعد ما خافت، يعني خوف معقد، يعني هذه الحالة النفسية المضطربة تقع لها من بعد ما خافت على ابنها، هي خافت على ولدها، يعني بدل ما يجي البلاء أنها تحتضنه وتهرب به لشي مغارة أو تموت هي وياه أو تدير أي شيء. ومعروف أن الأم فطرة في خلق الله من الأمهات جميعا من الإنسان وغير الإنسان، إذا خافت الأم على والدها أو بيضها إن كانت من الطير تزداد عليه وله احتضاما، مش كترخي منه وترميه في البحر. وقد قرأت خبرا عجيبا في سابق الأيام عن طائرة تحطمت في بلاد من الأرض، فيها ناس من بين أولئك الناس أم طيارة غادية في السماء، قدر الله أن تحطمت تلك الطائرة، من بين الركاب واحد الأم، أم عندها بنيتها وليدة. فحينما علمت الأم بالخطر التفت واحتضنت ابنتها والتفت عليها التفافة، فمات كل من في الطائرة ما عدا تلك البنت الصغيرة. جات الضربة القوية طبعا في الأم وبقات بنيتها بحلرها في الرحم بقوة الاحتضان، العاطفة الشديدة للأم، كل ما حست بالخطر إلا وازدادت احتضانا. وهذا معروف، يعني معروف يعني في الأسر ديالنا في المجتمع، احنا بشر، شوف الأم اللي تحس بالخوف كتزيد تحتضن، وكذلك الطير وسائر الحيوانات، أجبان الطير يكون شجاعا حالة احتضان البيض أو الفراخ، ما كانش يخوف قد الدجاج، ملي يكون الدجاجة حاضنة على البيض قرب ليها تتحول إلى سبع كأنها وحش. فطرة. والغريب في الآية أن الله عز وجل أمرها أن إذا خافت ماشي تحتضن ترميه في البحر. كم تحتاج أم موسى، شحال خصها ديال الثقة باش تدير هذه العملية؟ هذا هو بيت القصيد، على هذا الشيء كنقلبوا، شحال خصك ديال الإيمان وديال الثبات وديال القوة الوجدانية باش تقدر الأم في هذا الحال ترمي ولدها في البحر من بعد ما خافت عليه. فإذا خفت عليه من بعد ما خافت عليه فألقيه في اليم، عجيب، تحتاج إذن إلى يقين عال، إلى ثقة بالله، ثقة بوعده. اليقين أعم والثقة أخص، اليقين من عام والثقة نوع من أنواع اليقين، جزء دقيق بالقلب، اليقين هو الثقة بالله، قلب اليقين هو الثقة بالله، لأن هنا الثقة كيكون فاش في العقود، كتقول له كلمة ويقول لك كلمة واش عندك فيه الثقة، كتعول عليه وتطمئن له. فإذن ها هنا عقد، قال لها الله عز وجل إنا ردوه إليك، ها فاش كاين الثقة، علمت هذا الخبر إنا ردوه إليك، مازال رجعوه لك، وجعلوه من المرسلين، وعد مركب من أمرين، مازال رجعوه لك، ثم بعد ذلك سيكون رسولا. الآن الوضعية اللي عليها أم موسى راه بين يديها طفل صغير، شحال باش غيولي رسول؟ سنوات ما شاء الله حتى يشب واللي شاب قوي، شحال خصها تعيش من الزمان ما شاء الله باش تنتظر هذا الوعد ليتحقق، ولا تدري متى ولا كيف، ما عندها وقت، كل شيء عند الله وما عارفاش كيفاش. فكل الأخبار كل التفاصيل لا تعلم منها شيئا، عندها فقط حاجة واحدة، وعد إنا ردوه إليك وجعلهم من المرسلين، تفاصيل ما عندهاش، تفاصيل اللي قدامها هو أنها غترميه في البحر، هذا الشيء اللي كتشوف هي دابا. تحتاج إذن إلى ثقة عالية رفيعة بالله، لا يمكن أبدا لامرئ كيفما كان أن يتصرف مثل هذا السلوك إن لم يكن من العابدين المشاهدين، أن تعبد الله كأنك ترى، إن لم يكن من العابدين المشاهدين فإنه لا يستطيع، لا يستطيع، يشاهد وعد الله عز وجل يتحقق بعين بصيرته، بعلو ما لديه من يقين وبعمق ما قبض عليه من ثقة بالله عز وجل. ما أحوجنا فعلا في هذا الزمان خاصة وفي كل زمان إلى الثقة بالله. أوليس الله عز وجل أنزل هذا القرآن؟ بلى. كيف إذن يمكن أن تضطرب الأنفس وهي تمتلك شيئا اسمه كلام الله؟ كلام الله، ما أعجب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الطبري وتفرد بروايته بسند صحيح في تفسيره: كتاب الله تعالى حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به. ولذلك قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون، شد بقوة، مشي غير ممسكون، لا، يمسكون، ليس فقط يمسكون بل يمسكون، والتمسيك تفعيل دال على منازعة، يعني شي واحد بغي يقنعلك من يدك وانت شد فيه بواحد القوة هائلة تخشى أن ينزعه منك أحد. وفعلا الأمة اليوم أفرادا وجماعات، الأمة اليوم كأن كتاب الله ينتزع منها، كأن كتاب الله ينتزع منها، فتحتاج ليس إلى إمساك بل إلى تمسيك. شد مزيان، خذ الكتاب بقوة، هذا الذي نحتاج إليه، كتاب الله. ولا تخف بعد ذلك ولا تحزن، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فهو إذن تحدث عن خوفين، تحدث عن خوفين. الخوف الأول أنها تخاف من فرعون وعمله وجنوده، فإذا خفت عليه، أي دلالة الاقتضاء، المعنى اللي تفهم زعما في الدماغ المقتضى، فإذا خفت عليه من فرعون وجنوده، هذا الخوف الأول، أرميه في البحر. الخوف الثاني نفاه: البحر آمن عند الله من يدك من حضنك، تحتاج فقط للثقة، يعني راه الأمان كاين في البحر ما كاين بين يديك، إلا قال لك الله الأمان بين يديك راك عمرك ما تلقاه، وإلا قال لك الله الأمان راه في البحر ادخل البحر وكن على يقين ثقة بأنك آمن في البحر موضع الخطر والموت، ولن تكون آمنا بعد ذلك في بيتك وفي سكينتك التي تظن أنها موضع الأمان وسبب الأمان. الأمان حيث أمنك الله، والخوف حيث أخافك الله. الأمان حيث أمنك الله عز وجل، والخوف حيث يخوفك. ولذلك نفى ونهى عنها الخوف من البحر من اليم: ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي هذه المرة ماشي من فرعون، لا، من البحر، ومن أن يغرق طفل صغير رضيع عاد كيرضع أنا رضيعيه، وحينا إلى أم موسى أنا رضيعيه، كيرضع طفل رضيع دارته في التابوت ديال الخشب وترميه في الماء، من ضمن لها لو عدت بالحساب المادي، يكون حسبات بالحساب المادي وخططت بالعقل المجرد عن التسديد الإلهي، إلى حسبات غير بالدمغي ديالها، شكون يضمن لها هذا التابوت ما يغرق ما يدخل له الماء؟ مصنوع باللوح، ما تضربوا موجة تهرسوا، ما يلقاه شي حد يهزو يديه، تضربوا شي سمكة تهرسوا وتسرط هذاك الطفل الرضيع. تحتاج إذن إلى ثقة بالله. قال لها: إن ردوه إليك، صافي ما بقى كلام. ولتصنع على عيني، كان يصنع موسى عليه السلام، كان يصنع على عين الله تحت مراقبة الله بتدبير الله سبحانه وتعالى. والأمة كذلك لو وضعت ثقتها في الله، كل من وضع ثقته في الله فهو على عين الله، ومن اعتمد على أسبابه فقط وكل إلى أسبابه، اللي دار حسابه بوحده وما دخلش الحساب الرباني كيخليه ربي منه الحساب، إلا طلع له هو هذاك ما طلع لهش هو هذاك، منو الحساب وكلا إلى حسابه، أما من توكل على مولاه فهو حسبه سبحانه وتعالى. هذا أمر عجيب فعلا، عجيب ولكنه بسيط. بسيط لما؟ بسيط لأن مادته بين أيدينا، الخدمة ديالو بين يدينا، تقرأ علينا صباح مساء كتاب الله عز وجل، ما خصوش يغيب علينا واحد المعنى كبير جدا كاين في الكون، أن هذه الأمة تمتلك كما قلت في البداية شيئا اسمه كلام الله، ما كيناش في الكرة الأرضية كلها وبدون استثناء أمة عندها وثيقة يمكن تحلف عليها أنها نزلت من عند الله، ما كيناش، لا أصحاب التوراة ولا أصحاب الأناجيل ولا أصحاب الوثنيات من هؤلاء وأولئك، ما كاينش نهائيا شي دولة في العالم عندها شي سطر، مش غير سطر، كلمة، كلمة واحدة، كلمة عندها اليقين فيها هي، ماشي احنا، احنا رحنا كافرين بهذوك النصوص اعتبار أنها ليست أصيلة محرفة، ولكن بالكتب الأولى ذلك أصل من أصول إيماننا، الكتب التي حرفت وانقرضت، الكتب الأولى من قبل أن تحرف، هذا كروك من أركان الإيمان. ولكن هذا الذي بين أيدي الناس اليوم، هذا الشيء اللي كيطبعوه في الأسواق العالمية، الأناجيل، العهد القديم والعهد الجديد، خرافات، ما عندكش ولا ما عندهمش هما، شي غير احنا، هما اللي كيقراو داك الشيء ما عندهمش اليقين بأن الكلمة الفلانية ولا كلمة واحدة، عندهم اليقين أن هذه كلام الله عز وجل، ما كاينش هذا اليقين. ولذلك في الحديث النبوي الشريف، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، الضباب ما تصدقوا ما تكذبوا، لأنه هذاك الكلام الأصل دياله، الأصل دياله كلام الله، ولكن تحرف، كتب بلغات، اللغة التي نزلت بها الإنجيل والتوراة ما بقتش موجودة في الكون، كيناش الإنجيل والتوراة اللي كاين دابا كتب بلغات مترجمة، ماشي هي الأصلية، ترجمات، هذه ترجمات في ترجمات في ترجمات في ترجمات، أين كتاب الله من هذا؟ القرآن نفسه، القرآن نفسه لو ترجمته إلى الفرنسية أو الإنجليزية ما كيبقاش قرآن أبدا، القرآن هو ما يتلى بالعربية التي نزل بها، ولما ترجموا كيسميوه لوكورون، يعني القرآن، عفوا ماشي القرآن، بعضهم كيديروا فيه معاني القرآن، لا ماشي معاني القرآن، بعض معاني القرآن، هكا خصهم يديروا في الترجمة، لا هو القرآن ولا هو معاني القرآن، وإنما هو بعض معاني القرآن، قد يصيبها الصواب وقد يصيبها الخطأ. الأمة المسلمة وحدها من سائر الأمم، ولتكونوا شهداء على الناس، الأمة المسلمة وحدها تمتلك وثيقة هي كلام الله، هي كلام الله لفظا ومعنى، فكيف تتردد هذه الأمة؟ كيف تفقد الثقة بالله؟ غريب، لولا أن الشيطان مع الأسف استحوذ عليها وأضلها عن كتاب ربها فكانت من الغافلين، غفلة، غفلة. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، حق ما في شيء شك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، هم النيت اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، طال العهد الزمان بينهم بالكتب ديالهم فضلوا عنها وحرفوها وزوروها وبدلوها وغيروها فضاعت منهم وضاعوا بفقدانها، ضاعوا إلى الأبد، إلا أن يهديهم الله بالقرآن، ناسخ الكتب والرسالات القرآن. الآن نتحدث في خاتمة الكلام عن مفتاح الثقة بالله، هذا المعنى إن شاء الله أرجو أن يكون بينا واضحا، كيف تشد الثقة بالله وتصليها؟ خذ آية من كتاب الله، آيتين ثلاث، تدبر كتاب الله عز وجل شفاء، كل منا يعاني من شيء، كاين اللي غماه الأمراض والأوجاع شافاه الله وعافانا الله وإياكم، كاين اللي غموه الديون المعوجة الضالعة كما في الحديث وأعوذ بك من ضلع الدين، الدين اللي داير بحال الضلعة معوج، كتسدو من هنا كيخرج لك من هنا، كتسدو من هنا يخرج لك من هنا، ما كيبغي يتسالى الدين، هذا دين ضالع معوج كيبغي يتسدو العياذ بالله. وأعوذ بك من ضلع الدين. كل واحد باش هم الله وبله الله، وبلايا الخلق كثيرة لا حصر لها، نسأل الله العافية. ابحث عن دوائك ووصفتك في كتاب الله تجدها 100%، ما فرطنا في الكتاب من شيء. عنده يجيك الشك بأن دواك ما كاينش في كتاب الله، خطوة خطوة نتبعه. إذن ما بك موصوف في كتاب الله داعا ودواء، داك الشيء اللي عندك المشكل ديالك راه في القرآن، ربي وصفه وبين هالمرض وبين هالدواء ديالك، كل شيء كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ابحث عن آياتك، قلب على الآية ديالك اللي كتعالج الأمر ديالك، تجدها بإذن الله. وعض عليها بالنواجذ، شد فيها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا مثال فيك في الغمة من الضيق والهم والحزن، وفي فتح أبواب الرزق. وخذ الأمر بجد وبثقة، الثقة الثقة التي هي قلب اليقين. الله قال لك إلا درت غندير لك، إن تتق الله أعطيك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حقق الشرط تجد جواب الشرط واقعا جزما. أفي الله شكون؟ احنا باقين فيه. فاطر السماوات والأرض، هو الذي خلق الأشياء ولم تكن فكيف وهي كائنة، خلق الرزق والرزق مازال ما كاين، كيفاش والرزق الآن كاين من بعد ما خلقوا، والخزائن ديالو سبحانه عامرة به، باقين تتشك فيه أنه ما يعطيك؟ وقد أعطى لآبائنا وأجدادنا ما لم يكن، خلق آدم ورزقه ولم يكن رزق، خلقنا وخلق لنا، فكيف والرزق يملأ خزائن الرحمن؟ إذن ما علينا إلا أن نحقق الشرط، حقق اللي عليك ودير اليقين والثقة ديالك بأن الله غادي يعطيك داك الشيء اللي عليه سبحانه وتعالى. عليك الدعاء وعليه سبحانه وتعالى الإجابة والاستجابة. وإنما أساس كل هذا أن تستقيم على ذلك، استقيم عليه. تريد أن تحصل التقوى استقيم عليها، تريد أن تحصل الصلاح استقيم على الصلاح، أي شيء استقم عليه تجد برهانه أمامك. أحد الناس سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب أن يوسع له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، اللي بغى يوسع له الله رزقه ويطول الله عمره يصل الرحم ديالو. تعرف عمك عمتك خالك خالتك شي حد من الأقرباء ديالك واهلي من زمان ما شفته، اركب سير له. إن كنت توقن بهذا تجد برهانه عندما تعود، تجي من تما تجد لك رزقا من غير ما تحتسب، وتجد بركة في العمر وسعة في الحياة، تحس بالعمر كأنك عشت قرون. فعاد الرجل من سفره وقد وصل رحمه، وقد كان قبله إذ عزم على الذهاب يشعر بضيق وحرج، إذ كان ضيق الرزق عند خروجه إلى رحمه، يقصد صلة رحمه. فحينما عاد وقد شاهدنا هذا وعايناه، وجد ما لم يكن يحتسبه من الرزق الواسع الوافر قد وفر له من لدن من يصدق وعده سبحانه ويصدق وعده، وعده صادق وهو سبحانه يصدق وعده لثقته بالله. لو تردد قيد أنملة في ذلك لكان الأمر مختلفا، أما وقد واثق فإن الله عز وجل لا يخلف وعده سبحانه عندما يتعلق الأمر في مثل ما نحن فيه من سياق بثقة العبد بربه. نحتاج إذن إلى هذا المعنى لتحقيقه، نتتبعه في كتاب الله، نتتبع مواجعنا وأحزاننا ومشاكلنا، نبحث لها عن دوائها في آي القرآن الكريم، نجد بإذن الله عز وجل أن الدواء كاف شاف بإذن الله، ونجد ذلك حقا وصدقا بشرط أن تبني كل ذلك على الثقة بالله. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تولنا في الصالحين، اللهم تولنا ولا تتول علينا، اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ربنا انصر المسلمين في كل بقاع العالمين، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام كيدا أو تدميرا فدمره واجعل كيده في تدبيره، واجعل يا ربي كل ما يمس المسلمين بأذى اجعله مردودا. اللهم ربنا انصرنا وانصر بنا، اللهم ارزقنا أسباب النصر، اللهم اغفر لنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، ونعوذ بك من الشك، ونعوذ بك من التردد، ونعوذ بك من الوهم، ونسألك أن تجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم ارزقنا الثقة بالله، اللهم ارزقنا الثقة بالله، اللهم ارزقنا الثقة بالله، وارزقنا اليقين فيك إنك على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت، أنت كما وصفت نفسك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اهدنا واهد بنا وثبتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصل وسلم اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين وآله وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.